بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 36 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. لزوم تقديم مثل وغير مسندا إليهما. قال الناظم: مما يرى تقديمه كاللازم، مثلك لا يبخل يا ابن العالم، ومثله غيرك لا يجود، أي أنت إذا لم يك تعرض بشيء. يرى بعضهم لزوم تقديم لفظ مثل وغير إذا كان مسندا إليهما على المسند، إذا استعملا على سبيل الكناية من غير تعريض بأحد، نحو مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود، أي أنت لا تبخل وأنت تجود. فليس المراد فيه بلفظ مثل غير إفادة الحكم المضاف إليه كما قال المتنبي: ولم أقل مثلك أعني به سواك يا فردا بلا مشبه. وقال المتنبي أيضا: غيري بأكثر هذا الناس ينخدع، إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا. ولم يرد أن يعرض بواحد يصفه بأنه ينخدع، بل أراد أنه ليس ممن ينخدع. ثم قال صاحب التلخيص: واستعمال مثل وغير هكذا مركوز في الطباع، السر في التقديم أنه يفيد التقوي، وهو أعون على إثبات الحكم المقصود بطريق الكناية التي هي أبلغ. قال الشيخ سعد الدين: وليس معنى كاللازم أنه قد يقدم وقد لا يقدم، بل المراد أنه كان مقتضى القياس أنه يجوز التأخير، لكن لم يرد الاستعمال إلا على التقديم، نص عليه الجرجاني في دلائل الإعجاز، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.